فذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد فاتدوا ظلم الليالي الماضية وانشروا شرعة رب صافية أخبروهم عن هموم سامية جنة الفردوس من رب العباد جنة الفردوس من رب العباد ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد يا أسود الدين صيحوا بالنفير اصدعوا بالحق قوموا بالزئير وانفروا بالأرض جدوا بالمسير أعلنوها للورى حان الجنان يا أسود الدين قوموا للجهاد حطموا قيد المذلة والهوان وارفعوا السيف فقد آن الأوان حطموا الغمد وقولوا للجبان أن نارا قد علت بعد الرمان وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد قد ظللناه هوانا في الورى إن نبض العز في القلب سرى ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد ها قد أتيناك أسود للشرى ننشر العدل بأرجاء البلاد ننشر العدل بأرجاء البلاد إن دين الحق حتما سيعود ينشر النور عن الحق يدود فاستعدوا للتلاحم يا جنود أعلنوها كبروا حال الجهاد أعلنوها كبروا حال الجهاد إن دين الحق حتما سيعود ينشر النور عن الحق يدود فاستعدوا للتلاحم يا جنود أعلنوها كبروا حال الجهاد ذكروهم مجد أمتنا السليم وانشروا بالحق نورا لا يغيب دمروا الكفر المسمى بالصليب يا أسود الدين قوموا للجهاد